التي عبر الله عنها في هذا الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع. هنا المجد والقناعة ايش؟ المجد والقناعة هو الفنع بالفاء. الفنع الفنع نعم الفنع معنى الشدة والقوة. القاعدة الرابعة والعشرون ها؟ نعم مطلوب. يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة ما في هذا الثوب من الآيات الدالة على الله عز وجل. ها؟ نعم. لا أبدا. من فضل العلم إذا لم يكن فيه فائدة، إذا كان فيه فائدة فهو نعم.